هود هذا النبي الكريم، وهو النبي العربي الأول. فالأنبياء كما مر معنا في مستهل هذه الدروس أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا هو النبي العربي الأول عليه الصلاة والسلام، وهو هود. هود عليه الصلاة والسلام من ذرية سام ابن نوح، ذكرنا نوح ثلاث أبناء له: سام وحام ويافث. وقلنا بأنه يعني ذكر جمع من أهل العلم أن سام هو أبو العرب، فمن ذرية سام نوح، وتحديدا العفو من ذرية سام هود، وتحديدا من ذرية إرم. إرم كما سيأتينا بعد قليل أن هودا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عاد إرم، فالعلماء يقسمون العاد إلى عادين، أو معاد يعني إلى عادين، إلى عاد الأولى وهم عاد إرم، وإلى عاد الآخرة وهي ثمود كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، قوم صالح. فعاد إرم كما ذكر الله تبارك وتعالى عن عاد قال: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فعاد إرم المقصود بها بإرم هو جدهم الذي ينتسب إليه عاد. عاد هو رجل ينتسب إليه قومه، قبيلة عاد الذين خرجوا من هذه الذرية من ذرية هذا الرجل عاد. وعاد جده الأعلى هو إرم ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. فهود عليه الصلاة والسلام هذا هو نسبه، يرجع إلى إرم ابن سام ابن هود عليه السلام، ابن نوح العفو عليه السلام. ذكر هود عليه الصلاة والسلام في القرآن سبع مرات في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل، وذكرت قبيلته وهي عاد 27 مرة في مواضع مختلفة، وسمى الله تبارك وتعالى سورة من القرآن الكريم باسم هذا النبي الكريم باسم سورة هود. كان قوم عاد الأولى أو عاد إرم كانوا في الأحقاف كما ذكر الله عز وجل سورة باسم الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هي جبال رملية تقع في اليمن، وتحديدا تقع على الساحل، على ساحل البحر هناك بين مدينة حضرموت وعمان، هناك تقع جبال الأحقاف، وهي تقع يعني كما ذكر أهل العلم على البحر في بلدة يقال لها الشحر بكسر الشين. الشحر هذه هي بلدة التي كانت فيها هذه القبيلة، قبيلة الأحقاف، قبيلة العفو قبيلة عاد الأولى أو عاد إرم عند الأحقاف، وهي جبال بين حضرموت وبين عمان. وهذه البلدة لها وادي اسمه مغيث، إذا مكانها في الأحقاف بين حضرموت وبين عمان في بلاد اليمن. هنا وقعت هذه الأحداث لهذه القصة العظيمة، وهنا أرسل هذا النبي الكريم هود الذي هو من ولد إرم ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. هود من عاد، وعاد هو أخو هود كما ذكر الله عز وجل. وانذر عندما ذكر الأحقاف: واذكر أخا عاد، واذكر أخا عاد، من هو؟ هود. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وعاد هم من العرب البائدة، والعرب تقسمها العلماء إلى قسمين في الجملة أو إلى ثلاثة أقسام: عرب عاربة باقية، وعرب عاربة بائدة، وعرب مستعربة. العرب العاربة البائدة هم عاد وثمود، هذه عرب عاربة، أصل العرب هؤلاء، وسموا بالبائدة لأنه لم يبقى منهم أحد، هم قبائل، العرب العاربة قبائل، فمنهم بائدة ومنهم باقية، فالعرب العاربة البائدة عاد وثمود، يعني ما في واحد يطلع لنا ويقول والله أنا نسبي ينتهي إلى عاد أو نسبي ينتهي إلى ثمود، لا هذا غير مقبول، لأن هؤلاء عرب بائدة جاءهم العذاب من الله عز وجل فلم يبقي منهم أحدا. والذي أبقاه ربنا تبارك وتعالى من قبيلة عاد كما سنذكر بعد قليل في قصتهم عندما جاءتهم الريح وأكله وأهلكم الله عز وجل كما سنذكر إن شاء الله تعالى، بقي منهم بقية من قبيلة عاد، هذه البقية هم الذين آمنوا بعد ذلك أو هم الذين أصبحوا عادا الثانية الذين هم ثمود، واضح؟ لكن في الجملة أيضا ثمود أهلكهم الله كما سنذكر. إذن هناك عرب عاربة بائدة لم يبق الله منهم أحدا وهم عاد وثمود، وهناك عرب عاربة باقية وهم القبائل الأخرى من نسل سام ابن نوح، وهم جرهم ومدين وقحطان وغيرهم من القبائل العربية التي تعتبر يعني من العرب العاربة. وهناك عرب مستعربة، والعرب المستعربة هم من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. تعلمون إسماعيل هو ليس بعربي، هو من ذرية إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما، ثم عندما تركه كما سنذكر يعني لكن العجالة لأن له ارتباط هنا في حديثنا، فعندما تركه إبراهيم ترك ولده وأمه هاجر في مكة بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ومكث ما شاء الله أن يمكث يعني إسماعيل وأمه هاجر، مرت قبيلة جرهم العربية المعروفة من العرب العاربة، مرت بهذا المكان فنزلت كما هو معروف، وتزوج منهم إسماعيل وقاسمتهم هاجر الماء فمكثوا معها، فتعلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام اللغة العربية منهم، فمن نسل إسماعيل هم العرب المستعربة. ولذلك العرب الآن في نهاية المطاف الآن تنقسم إلى قسمين، جميع القبائل العربية مردها إلى قسمين رئيسيين، إلى قحطان وإلى عدنان، إلى قحطان وإلى عدنان. فقحطان هم العرب العاربة ومن كان معهم من القبائل، وليس معنى هذا عندما نقول قحطان يعني فقط قبيلة قحطان التي تسمى بقحطان الآن هي فقط من العرب العاربة، لا، هذه قبيلة قحطان استمرت وحافظت على هذا اللقب، على هذا الاسم قحطان، وإلا هناك قبائل أخرى ترجع أيضا نسبوها إلى العرب العاربة وتشترك مع قحطان ولكن سمت بأسماء أخرى من القبائل المعروفة، وهناك قبائل ترجع إلى العرب المستعربة، قبائل عدنانية مثل مضر قريش، هذه قبائل عدنانية مضرية عرب مستعربة ينتهي نسبها إلى إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال فهذه كانت من العرب العاربة الأولى البائدة أهلكها الله عز وجل، وهم قوم عاد الذين سكنوا الأحقاف في بلاد اليمن كما قلنا ما بين حضرموت وعمان، وبعث إليهم هذا النبي الكريم وهو منهم أخو عاد من تنتسب إليه هذه القبيلة، وبقية أفراد القبيلة أبناء عمومته فهو منهم. واذكر أخا عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، إذن هو منهم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء قوم عاد عبدوا الأصنام، سبحان الله، مع أنهم كانوا قبل سنوات الله أعلم بها يذكرون ما جرى لجدهم الأكبر نوح عليه الصلاة والسلام ومع قومه، هم يعرفون ويتناقلون هذه الأخبار أبا عن جد، فهم مع علمهم بما جرى لأبيهم الأكبر نوح عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله عز وجل أهلك قومه عندما عبدوا الأصنام، إلا أنهم والعياذ بالله زين لهم الشيطان الرجيم وعبدوا الأصنام، ويقال أنهم أول قبيلة من العرب عبدت الأصنام. وكانت لعاد إرم، عاد الأولى، كانت لها ثلاثة أصنام. الصنم الأول يسمى صدى، والصنم الثاني صمود، والصنم الثالث هرى أو هباء. إذن هذه الأصنام الثلاثة التي كانت لعاد يعبدونها ويصرفون العبادة كالنذر والذبح والاستغاثة والدعاء والتوسل إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، يعني لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فصرفوا هذه العبادة لله تبارك وتعالى، وبذلك أصبحوا أو كانوا مشركين. كان هؤلاء هذه القبيلة أو هذا القوم أو هؤلاء هذا الحي من العرب عاد إرم، آتاهم الله تبارك وتعالى قوة عظيمة وأجساما عظيمة، ولذلك كانوا يصنعون من الجبال بيوتا وقصورا، ولكنهم في الأعم الأغلب كانوا يصنعون هذه القصور والبيوت في الأعم الأغلب كان على سبيل العبث، عبث يصنعونها ويخلونها، ولم يكونوا يسكنونها، إنما كانوا يسكنون الخيام ذات الأعمدة الكبيرة الضخمة، كما ذكر الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي التي كانت تتخذ الأعمدة العظيمة للخيام العظيمة الكبيرة التي كانوا يسكنون فيها، وإلا لم يسكنوا في هذه البيوت والقصور التي كانوا يصنعونها ويبنونها. إذن كما أسلفت كانوا أصحاب أخلاق أو أصحاب يعني أجسام عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى عندما قال لهم هود عليه الصلاة والسلام مبينا نعمة الله عليهم، قال: واذكروا، يقول لقومه عاد: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وفي هذا أيضا دليل على أنه لم يكن بين نوح وبين هود أنبياء، ولذلك في غالب مواضع القرآن الكريم إن لم يقل في جميعها التي ذكرت قصة هود ونوح عليهما السلام تجد ذكر قصة هود بعد قصة نوح مباشرة، مما يبين أو في إشارة أنه ليس هناك نبي بين هود وبين نوح عليهما السلام. إذن زادهم الله في الخلق بسطة وقوة في الجسم، كانوا أقوياء أشداء، حتى إنهم اغتروا بهذه القوة كما قال الله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هكذا اغتروا بقوتهم، ولذلك سيأتينا كيف أن الله تبارك وتعالى سلط عليهم جندا من جنودهم، من جنوده سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سلط عليهم جنودا سبحانه وتعالى فأهلكتهم وجعلتهم ك كأعجاز نخل خاوية كما ذكر الله تبارك وتعالى. كما هي العادة كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا أحبتي في الله أن القصة واحدة، القصة من حيث الجملة في قصص الأنبياء والمرسلين واحدة. قوم كفار يبعث الله لهم نبيا من خيرتهم، بل خيرتهم خلقا وكرما وعبادة، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، يؤمن معه القليل وغالبهم من الضعفاء، إن لم نقل كلهم من الضعفاء والفقراء والمساكين، عامة الكبراء والسادة والأغنياء والأقنياء والأغنياء لا يقبلون، يكفرون، يعارضون، يتلطف معهم، يهددونه، يتوعدونه، يدعو الله أن ينتصر له، ينصره الله فيهلكهم. هذه القصة واحدة تقريبا، لكن الأحداث وتفاصيلها تختلف لا شك بين نبي لآخر، لكن في الجملة هذه القصة واحدة. فهنا كذلك دعاهم هود عليه الصلاة والسلام وترفق بدعوتهم كما هي عادة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يترفقون مع أقوامهم، يصبرون على أقوامهم، يردون إساءتهم بالإحسان، يتحملون الأذى، بل ربما يتحملون الضرب والإهانة والطرد والتسفيه والاتهام والتحريض عليه للآخرين عليه، وهكذا. وكل ذلك لا يجعلهم يحيدون عما عن دعوتهم قيد إن أنملا، وهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقالوا له من جملة ما قالوا، قالوا إنا لنراك في سفاهة، تسفيه. يقول له، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني أراكم قوما تجهلون. أي سفاهة هذه؟ أنتم ما تقومون به هو عين السفه وعين الجنون. أنتم تقرون بأن لهذا الكون خالقا عظيما ثم تعبدون غيره، أليس هذا هو قمة السفه والجنون؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاستدل الله تبارك وتعالى على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكما أنكم تقرون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى غير ذلك من صفات الربوبية، فهذا يلزمكم أن تفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. كذلك اتهموه بالكذب، إنا لنظنك من الكاذبين، اتهموه بالجنون عليه الصلاة والسلام، وحاشاه، هو النبي الكريم العاقل الكامل صلوات الله وسلامه عليه هود. قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قالوا يعني يبدو أنك أصابك الجنون يا هود، هكذا قالوا. قالوا الظاهر أن بعض آلهتنا قد أصابك بشيء من الجنون انتقاما منك أنك لم تقبل بعبادتنا لها. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فقال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله، إلى آخر الآيات، تحد منه صلوات الله وسلامه عليه. قال آلهتكم؟ اشهدوا وأشهد الله أنني بريء من هذه الآلهة. ليس هذا فقط، وأتحداكم أنتم وآلهتكم ومن معكم أن تمسوني بسوء. وفي هذا حقيقة بيان لقوة الحق الذي كان يتمثله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، إلى غير ذلك من الاتهامات الكثيرة التي لاقاه من أنواع وصنوف الصدود والأذى الذي وجده هود عليه الصلاة والسلام من قومه في صد دعوته صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا كله وبعد أن ذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى عليهم كما قال الله تبارك وتعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. يذكرهم بنعم الله عليهم أن الله جعلهم بهذه القوة العظيمة يبنون هذه القصور ويتخذون المصانع موارد المياه، قيل موارد المياه وقيل القصور وقيل غير ذلك، المهم أن الله عز وجل آتاهم من القوة الشيء العظيم. وكانوا أصحاب بأس شديد وبطش لا يكاد أحد أن يقاتلهم فينتصر عليهم، كل هذا من من؟ من الله. فكأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام: بدلا من أن تعبدوه وتشكروه وتستغفروه وتوحدوه تكفرون به، فاحذروا، فإن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أهل العلم: إذا كان الله عز وجل ينعم عليك من النعم ويغدق عليك من النعم سبحانه وتعالى وفي المقابل أنت تعصيه وتبالغ في عصيانه ومبارزة بالحدود والمعاصي، فاعلم أنه يستدرجك استدراج، وهذا أمر خطير، هذه علامة سيئة. تجد بعض الناس يغتر بحلم الله عليه، يقول: يا أخي أنا أعصي وأذنب وأفعل الموبقات وما أصلي وما أصوم وما، يعني لا يلتزم بأمر ولا ينتهي عن نهي، ومع ذلك نعم عظيمة من الله تبارك وتعالى يغدق الله عليه النعم إغداقا، أموال كثيرة وخدم وحشم ونفوذ. هكذا بعض الناس، فيسول له الشيطان يقولها: لو الله ما يحبك كان ما نعم عليك، ما في علاقة بين المحبة وبين الرضا، وبين الإنعام وبين الرضا. وإلا قارون الذي مفاتيح كنوزه تنوء بالعصبة أولي القوة، مو الكنوز، مفاتيح الكنوز ما يشيلها الرجال، العصبة المجموعة من الرجال الأقوياء الأشداء، كيف بالكنوز؟ ومع ذلك هل قارون من أولياء الله أم من أولياء الشيطان؟ من خبيث مخبث، من أولياء الشيطان. إذن ما في علاقة، بل عامة الكفر الفجر الملاحدة من الأغنياء. إذن ليس هناك علاقة بين أن ينعم الله على عبد وبين أنه إذا أنعم عليه يعني أنه يحبه. إذن هذه النعم تحتاج إلى شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم حتى يديمها ربنا تبارك وتعالى علينا. بعد هذه الإنذارات والأساليب المختلفة من هود عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه، كأنه وصل وإياهم إلى طريق مسدود خلص، حتى إنهم قالوا له: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني ترى دوختنا صلوات الله وسلامه عليه، ترى يعني أذيتنا، خلص توحيد مهنا موحدين، لا نزال على هذه الأصنام، هذه عبادتنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة، ديننا محنا مغيرينه، اشتبي ادعو ربك، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا وللأسف يقوله الآن بعض السفهاء يستهزئون بدين الله عز وجل، يقول: تصجيتونا، ترى كل شيء، ترى ها عذاب من الله، كل شيء غضب من الله، ذبحتونا، يعني أنت نفس شوي، ربا قلت له حرام ترى غضب من الله، خمور قلت كذلك، زنا، عدم تبرج، سبحان الله سبحان الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ليش ربي يعذبنا إذا احنا نطيعه؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فمن استقام على أمر الله فليبشر بالإنعام والنعم والخير والاستقرار والبركة من الله تبارك وتعالى. أما الذي يبارز الله عز وجل، تبارز من؟ تحارب من؟ الجبار جل في علاه. الناس الآن يخافون، يعني في محيط إقليمي، نحن يعني في هكذا ابتلينا نسأل الله السلامة والعافية، من جار كان يهدد كفى الله شره، أصبح الآن جار آخر يهدد، وأصبحت المنطقة على صفيح ساخن كما يقال، والأنفاس قد حبست من قبل العسكريين والسياسيين، وفي كل يومها حرب، ما في حرب، أساطير، مناورات، يخافون. بينما الله تبارك وتعالى يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كلهم يخافون عقباها، كلهم، لا أمريكا ولا غير أمريكا، كل حرب تقدم خطوة وترجع خطوتين يخافون عقباها، ولكن الله لا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. كيف ولا تجد بعض الناس السفهاء على صفحات بعض الجرائد والفين؟ يبارز الله عز وجل. ولذلك إذا لم ننكر هذا المنكر بالمعروف يوشك أن يعمنا الله بعذاب من عنده. فالقضية مو سهلة. إذا لم يقم من كان عنده وسيلة من الوسائل المشروعة، ما يقول خلوا فوضى، لا، وسائل المشروعة، أن ينكر المنكر وفق الضوابط الشرعية المرعية، وإلا سنحاسب جميعنا كما قال الله عز وجل عن أصحاب الأعراف، قال معذرة إلى ربكم. فلا بد أن ننكر المنكر بالمعروف أو بغير منكر، وأن نأمر بالمعروف بالمعروف. نعم. فهؤلاء قوم عاد قالوا لهود عليه الصلاة والسلام بعد فترة من الزمن من المجادلة والدعوة والأخذ والجذ كما يقال، قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلص أنت الآن، ألم تقل لنا إذا لم نؤمن، شوف التحدي السافر، إذا لم نؤمن سيعذبنا الله، نقول لك فأتنا بعذاب الله، تحدي. وهذا أمر عجيب والله العظيم، كيف يصل بالإنسان، يعني كيف يبلغ الحد به من الغرور والكبر أن يصل إلى هذا الدرك الخطير، أن يتحدى الله رب العالمين. لا إله إلا الله، ما أحلم الله. عندها قال الله تبارك وتعالى عندما استنصر هود عليه الصلاة والسلام، استنصر ربه كما قال جده نوح إني مغلوب فانتصر، فقال الله عز وجل قال عما قليل ليصبحن نادمين. قضية لربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، لا يعذب عذابه أحد. قضية مو ليست أنت تحارب بشر أو تحارب مخلوق، رب العزة والجلال الملك سبحانه وتعالى الذي نحن جميعنا في قبضته، جميعنا في قبضته. لكن شوف سبحان الله الإنسان كيف يعني ينفخ فيه الشيطان الرجيم هذا الغرور والكبر حتى يبلغ لهذا المستوى الخطير جدا. فقال الله عز وجل قال عما قليل ليصبحن نادمين، سيندمون على هذا التحدي الأجوف سيندمون عليه ندما شديدا، ولكنها لا تنفع الندمات ولا الحسرات إذا أتى العذاب من رب الأرض والسماوات. نسأله أن يرحمنا برحمته، ونسأله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى، نقف عند هذه النقطة، كيف أتاهم العذاب؟ لن نذكر الآن صورة العذاب وما هو العذاب، إنما نقف وننتقل إلى صورة أخرى تبين لنا كيف أتاهم العذاب. جاء ذلك عن ابن إسحاق في المغازي في قصة عذابهم نقلا عن رواية بني إسرائيل، وذكرنا قبل ذلك يعني في درس سابق أنه ما جاءت عن بني إسرائيل ولم يعارض شرعنا نرويه حتى تتضح لنا هذه القصة، وورد فيها حديث حسنه بعض أهل العلم، لكن في هذه الرواية الإسرائيلية فيها مزيد تفصيل، وإلا أصلها يشهد له حديث في مسند الإمام أحمد ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي جرى؟ عندما أصر هؤلاء الكفر، تقول ابن إسحاق فلما أبوا إلا الكفر، يعني قوم عاد، فلما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. فقط لاحظ، أنا أريد حقيقة هذه فيه لفتة حتى لا تفوتنا، ليس معنى أو ليس بالضرورة إذا عصى الناس ربهم الآن أن يحل عليهم العذاب الآن، هذا ممكن، هذا ممكن، صلى الله السلام والعافية، ولكن أيضا من الممكن أن يرجأ وأن يؤخر العذاب لسنوات، وهذا وقع مع نوح عليه الصلاة والسلام عندما أيضا تحدوا نوح عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بعذاب من عند الله عز وجل، فأمره الله عز وجل أن يزرع أشجارا، فعامة أهل العلم يقولون والعلم عند الله عز وجل أن هذه الأشجار استغرق وقت زراعتها 100 سنة. تصور الفترة الزمنية بين الإنذار بالعذاب من الله وبين حلول العذاب أكثر من 100 سنة، حتى نبتت هذه الأشجار وارتفعت وقويت، صنع السفينة منها، استغرق صنع السفينة سنوات، ثم بعد ذلك جاء الطوفان. هنا أيضا كذلك، عندما قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال عما قليل لا يصبحن نادمين. هذا القليل ما يلزم يكون بعد يوم يومين، ممكن، لكن لا يعني ذلك إذا تأخر العذاب أن يفرح الإنسان بما عليه من المعصية والكفر والطغيان. فهذا في ملحظ مهم ليستوعبه هؤلاء الذين يتحدون شرع الله تبارك وتعالى. تقول ويش قصة لكم سنين، وتقولوا لنا 15 سنين 20 سنة، تقولوا ترى حطوا بالكم ابتعدوا عن المعاصي والذنوب ترى فيها عذاب من الله عز وجل، ما جانا العذاب. نقول إن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، وإن الله لا يملي للظالم يستدرجه حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، وجعله عبرة لكل معتبر. فرعون الخبيث المخبث عندما قال أنا ربكم الأعلى، ما أهلكه الله بنفس اللحظة، مكث وأمهله الله وتركه الله ليزداد كفرا وعنادا وفجورا وانحدارا، ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وجعله يعذب منذ أن أخذه قبل آلاف السنين إلى هذه اللحظة التي نجلس فيها الآن وهو يعذب. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالذي يتعامل مع الله عز وجل يعلم أنه لا بد أن يكون على حذر وعلى وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، رب عظيم، مالك الملك، قيوم السماوات والأرض، كيف يعصى سبحانه وتعالى؟ والأدهى والأمر أنه يعصى ثم يعني يتحدى في ملكه سبحانه وتعالى. لذلك هنا قال عما قليلا ليصبحن نادمين، فانقطع عنهم المطر، أجدبت الأرض، هلك الزرع والنسل، نزل بهم من البلاء ما الله به عليم. ما في مي، جفت العيون والأبر لثلاث سنوات، ثم بعد ذلك أرادوا أن يدعوا الله. شوف سبحان الله، قبل قليل كانوا يقول ائتنا بما تعدنا، والآن يدعون الله عز وجل. ولكنهم كانوا في زمانهم إذا أرادوا شيئا، يعني أرادوا دعوة وطلبا من الله عز وجل، فكانوا لا يدعون الله عز وجل في أي مكان، بل كانوا يرسلون وفدا إلى بيت الله الحرام، إلى مكة، ومكة كانت لها قدسية، حتى يقال والعلم عند الله عز وجل أن آدم عليه الصلاة والسلام، ذكرنا أنه عندما أهبط من الجنة نزل بثمار الجنة ونزل بالحجر الأسود من الجنة، ويقال والعلم عند الله عز وجل أنه أنزل معه البيت الحرام من الجنة، والعلم عند الله عز وجل. ولذلك كان يحجه، وحج الأنبياء كما جاء في الأثر، وإن كان فيه كلام في إسناده، لكن هذا مشهور في كتب التاريخ والسير، أن الأنبياء، أن جميع الأنبياء قد حجوا بيت الله الحرام. وهذا أيضا مما أشار له القرآن الكريم، كما سيأتينا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا له، أعلمناه مكان البيت، كان أطلالا كما سنذكر بإذن الله عز وجل. إذن كان في بيت لكنه هدم، اندرس من الطوفان الذي عم الأرض في قصة نوح وبعد ذلك. المهم كانت مكة لها قدسية، مما توارثها هؤلاء من أبيهم نوح عليه الصلاة والسلام. فكانوا في زمان هود كانت هذه من جملة طقوسهم وعباداتهم التي كانوا يدينون الله بها، أنهم إذا أرادوا شيئا خصوصا من الأمور العامة، يعني ليس ربما دعوة فردية، إنما أمور عامة مثل قضية الآن انقطاع المطر، فكانوا يتجهون إلى مكة يدعون الله بمكة، فأرسلوا وفدا. قال ابن أسحاق: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان طلبوا من الله الفرج، يلجؤون إلى الله. وهذه عادة المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، عادة المشركين. قال: وإنما يطلبونه بحرمه، يعني في بيت الله الحرام، ومكان بيته، هم في اليمن. ومن عادتهم أنهم إذا انقطع عنهم المطر أو أرادوا شيئا من الله تبارك وتعالى يذهبون إلى مكة يطلبون الله هناك. قال: وبه، أي بالحرم، قوم يقال لهم المعاليق أو العماليق، العفو، قوم يسكنون الحرم، العماليق، وهم أبناء عمومة عاد. عاد نسله ينتهي إلى إرم ابن سام ابن نوح، والعماليق ينتهي نسبهم أيضا إلى عمليق ابن سام ابن نوح، يعني أبناء عمومة. فكان العماليق يسكنون مكة، وأبناء عمومتهم عاد يسكنون كما ذكرنا الأحقاف في اليمن بين حضرموت وبين عمان. فما الذي جرى؟ يقول ابن إسحاق: وكان في الحرم قوم يقال لهم العماليق، وهم من سلالة سام بن نوح، وكان سيدهم، سيد العماليق إذ ذاك، يقال له معاوية ابن بكر، وكانت أم معاوية من قوم عاد، يعني عاد أبناء عمومته يلتقون معه في الجد السابع أو الثامن في سام ابن نوح، وكذلك هم أخواله، لأن أمه معاوية بن بكر ابن بكر أمه من قبيلة عاد، فهؤلاء أخواله. قال: وكانت أم معاوية من قوم عاد، واسمها جلهذة بنت الخيبر. فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا ليستقوا لهم عند الحرم، فذهبوا فمروا بمعاوية ابن بكر بظاهر مكة. كان معاوية ابن بكر هذا سيد العماليق، كان خارج يعني قريب من مكة، فصادف هذا الوفد الذي أرسلته قبيلة عاد، وكانوا من 70 رجلا ليدعون الله في الحرم ليسقيهم. فنزلوا عند معاوية، يعني أكرمهم، هؤلاء أبناء عمومته وهم خؤولته كذلك. فنزلوا عند معاوية فأقاموا عنده شهرا كاملا يشربون الخمر ويسمعون الغناء. نسوا، ضاعت المراجل. نزلوا عند معاوية وهم جايين من قحط وجدب، لا يكاد أحدهم أن يجد يعني قطرة ماء أو كسرة خبز، فضيفهم هذا وأعطاهم من الطعام والشراب ما لذ وطاب. وقضية الكرم معروفة عند العرب، يقدمون حتى على أنفسهم، وهذه من خصالهم الحميدة. فعندما وجدوا هذا النعيم نسوا قومهم ونسوا قضية لماذا أتوا أصلا. وكان معاوية بن بكر يعلم السبب الذي من أجله جاء هذا الوفد، ويعلم ما يعانيه قوم عاد من العطش وانقطاع المطر، فتألم، يقول يعني لزقه، خلاص يوم يومين ثلاث ضيفناكم، اذهبوا اخرجوا واذهبوا إلى حيث أردتم. ولكنه يعني تعرفون هذا الأمر يستحي منه المضيف أن يقوله لضيفه، فأراد معاوية أن يعرض بهم فماذا فعل؟ قال: فلما طال مقامهم عنده تضايق معاوية، لأنه يعرف أنهم خرجوا للاستسقاء ولا يستطيع أن يكلمهم خشية أن يغضبوا عليه، يعني هذا من سوء الأدب يعتبر. فأرسل معاوية جاريتين تغنيان بهذه الأبيات عند هؤلاء القوم. قال: شد بره، قال هذول ما يفهمون الظاهر، نعطيهم شوية كلام نعرف الكلام لك واسمعي يا جارة. فألف أبياتا من الشعر سأذكرها بعد قليل، وأعطاها في ليلة الأنس. كل ليلة هؤلاء السرابيت يجلسون في مجلس أنس ويشربون الخمر ويغنون إلى آخره. فقال: ذولا ما ينفع معاهم إلا نكتب لهم أبيات طردة، لكن ذربة شوي، وتغنيها الجارية هذه يمكن يفهمون على وعسى. فكتب هذه الأبيات وقال: ألا يا قيل. قيل هو الرجل الذي تقدم هذا الوفد من قبيلة عاد، قيل ابن عنز. فقالت هذه الجارية تغني وهذا قاعد مقعوص السربوت هذا، فقالت: ألا يا قيل ويحك قم، فهيم لعل الله يمنحنا غماما، فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، وقد كانت نساؤهم بخير لقد أمست نساؤهم أياما، وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعادي سهاما، وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية ولا السلامة. يعدون ما تستحون، إلى متى؟ شهر كامل وقومكم يعانون، قم إلى هذا المكان الذي أتيته وادعوا الله عز وجل. فتنبهوها هنا، خلاص وضحت وصلت الرسالة، هذا قيل ابن عنز ومن معه 70 رجلا تنبهوا. فتنبهوا هنا أنهم قصدوا بهذا الكلام فنهضوا إلى الحرم ودعوا الله عز وجل لقومهم أن يسقيهم استسقاء. فدعا داعيهم وهو قيل ابن عنز، فأنشأ الله القدير 3 سحابات ويدعو الله في الحرم، وإذا به يرون 3 سحابات، سحاب 3 قزعات كبار، سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء. ثم نادى مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك أيها تريد لقومك، السحابة البيضاء ولا الحمراء ولا السوداء؟ قال هذا قيل ابن عنز قال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. هذا الذي تعرف عليه الناس، شوف السحاب إذا رأيت من بعيد أسود يكون إيش؟ تكون حبلى بالمطر الكثيف والكثير. فظن هذا المغبون الخاسر أن ما اختاره هو أكثر السحاب مطرا وخيرا. فعندما قال اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء، فناداه الصوت الذي في السماء: اخترت رمادا ورددا لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوذية الهمدا. هذه السحاب وكلام واضح، إلا آخر جملة إلا بني اللوذية همدا، هذا هو القوم. تستطيع أن تقول الفرع من هذه القبيلة قبيلة عاد هو الذي بقي، وهو الذي آمنوا بهود عليه الصلاة والسلام كما سنذكر. فقط هذا النفر القليل من قبيلة عاد الذين بقوا مع هود عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين نجوا بفضل الله عز وجل، ومن ذريتهم تشكلت عاد الآخرة وهي قوم ثمود وقوم صالح، ثم كفروا كما سنذكر أهلكم الله عز وجل، فأصبحت العادان عاد إرم وعاد الآخرة من العرب البائدة التي لم يبقي الله تبارك وتعالى منهم أحد. بعد ذلك، بعد أن اختار هذا المغبون الخاسر قيل ابن عنز السحابة السوداء، وقيل له هذا الكلام أنها ستكون دمارا وبالا هلاكا على قومه، ساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل ابن عنز لقومه، ساقها بالريح. فلما جاءت وهم متلهفون في كل يوم يخرجون علهم ينظرون قزع في السماء تمطرهم جفاف أصابهم ل3 سنوات، فعندما رأوا هذه السحابة السوداء تأتيهم من بعيد استبشروا خيرا. فلما جاءت رأوها من بعيد فاستبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله تبارك وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فجاءتهم هذه الريح، فكان أول من أبصر هذه السحابة امرأة منهم نظرت من بعيد عينتها وتبين لها أنها ليست سحابة مطر إنما سحابة عذاب. قال: فصعقت هذه المرأة، ثم أفاقها الله تبارك وتعالى مرة أخرى، فقيل لها قال لها قومها: ماذا رأيت حتى صعقت؟ قالت: رأيت ريحا فيها، أي في هذه السحابة، رأيت ريحا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحانه وتعالى. عندها جاءت هذه الريح إلى قوم عاد، فعندما أضلتهم أمطرتهم وجاءتهم بريح صرصر شديدة عاتية باردة حتى إنها لتأتي بهذا الرجل العظيم من رجال قوم عاد فتحمله في السماء ثم تلقيه على أم رأسه في الأرض، فانقطعت هذه الرؤوس وأصبحت هذه الأجساد العظيمة كأعجاز نخل خاوية. النخل الخاوية النخل التي قطعت رؤوسها. شوفوا الآن بعض الأماكن يخلون النخل زينة، جذوع النخل، فيقطعون رؤوس النخل ويتركونها فقط جذوعا خالية من الرؤوس. هكذا أصبحت أجسادهم كأعجاز نخل خاوية، تأتيه الريح الشديدة ثم تحمله في الهواء وترفعه حيث يشاء الله تبارك وتعالى، ثم تهوي به على أم رأسه في الأرض، فتنفصل رؤوسهم عن أجسادهم وكأنها أجساد خلقت دون رؤوس. حتى إن بعضهم فر مسرعا ودخل إلى هذه القصور التي صنعوها. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، فيختبئون في هذه الغيران والكهوف. دخلت عليهم الريح بأمر الله تبارك وتعالى إلى داخل هذه الكهوف والغيران والقصور فتخرجهم وترفعهم إلى السماء وتهوي بهم على أم رؤوسهم، فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية. هذا عندما قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال عما قليل ليصبحن نادمين. فسخرها ربنا تبارك وتعالى عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، حسوما أي متتابعة، لم تهدأ هذه الريح، لم تهدأ، وكان لها صرير. الريح إذا كانت شديدة سريعة تسمع لصوت الأبواب إيش؟ صرير من شدة هذه الريح. فكانت ريحا عاتية، سخرت عليهم 7 ليال و8 أيام متواصلة، لم تهدأ ولم تقف طرفة عين، فأهلكتهم جميعا عن بكرة أبيهم، ولم ينجو منهم أحد إلا من كان مع هود عليه الصلاة والسلام، فقد أنجى الله تبارك وتعالى هودا صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام لجأ إلى حظيرة، إلى مزرعة بعيدة هو ومن معه من المؤمنين، فأنجاه الله تبارك وتعالى، فكانت هذه الريح على هود وعلى المؤمنين بردا وسلاما وأمنا وأمانا، وكانت على هؤلاء الكافرين عذابا متواصلا، حتى جعلهم الله عز وجل كأعجاز نخل خاوية كما ذكر الله تبارك وتعالى. وقد وصفت هذه الريح بأوصاف كثيرة، وصف أنها ريح عقيم، ريح عقيم بمعنى كالمرأة العقيمة التي لا تلد، ريح عقيم يعني لا خير فيها، الشر المحض هو الذي تحمله، لأن الريح أو الرياح لها منافع، تجري بها السفن، تجفف بها الأرض، تنقل الحبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، ففيها منافع بإذن الله عز وجل وغيرها من المنافع. تكون الآن طاقة الرياح ينتفع بها الناس، ولكن هذه الريح كانت كما قال الله تبارك وتعالى بأنها ريح عقيم، أي لا خير فيها، بل الشر المحض الذي كانت أتت به هؤلاء القوم الكفرة الفجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى إذ هبت الريح، كان يستعيذ بالله من شرها، يقول أعوذ بالله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تغيرت الأجواء وهبت الرياح تغير لونه صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ يدخل ويخرج عليه الصلاة والسلام، ثم تقول له عائشة: يا رسول الله، الناس يستبشرون، العرب تستبشر إذا جاءت الرياح وتحرك السحاب وأقبل السحاب عليه يستبشرون بالمطر وأنت ينزل بك ما نرى. فقال يا عائشة: وما يؤمنني أنها يكون فيها العذاب كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف ربه تبارك وتعالى. إذن بعد ذلك أنجى الله تبارك وتعالى كما قلنا هود عليه الصلاة والسلام ومعه من المؤمنين، ثم توفاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وقيل إن قبره في اليمن حيث تلك البلاد في الأحقاف، نبي الله شيث ونبي الله إدريس عليهما السلام، وقصة نوح وهو أبو البشر الثاني وأول رسل الله إلى أهل الأرض. ثم كان معنا في الدرس الأخير في درس الأمس قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم عاد الأولى أو عاد إيرم. نتبع الكلام في هذا اللقاء عن نبي آخر من أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو نبي الله صالح. وصالح عليه الصلاة والسلام هو نبي عربي، فأنبياء الله من العرب أربعة: هود وهو أولهم، صالح ثانيهم، وشعيب ثالثهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم رابعهم. فهؤلاء هم الأنبياء من العرب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مر معنا أن العرب كما يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: إلى عرب عاربة بائدة، وإلى عرب عاربة باقية، وإلى عرب مستعربة. ذكرنا بأن العرب العاربة البائدة هم قوم نوح، هم قوم عاد وقوم ثمود، هذه عرب عاربة بائدة أبيدت لم يبقى منها أحد. والعرب العاربة الباقية هي بقية يعني العرب من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام كقحطان ومدين وجرهم، هذه عرب عاربة باقية أي باقية نسلها إلى يومنا هذا. وهناك عرب مستعربة وهم الذين جاءوا من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فمن العرب العاربة البائدة قبيلة ثمود. ثمود تسمى أيضا بعاد الثانية، فإن عاد عادان: عاد الأولى أو عاد إرم وهي قوم هود، وعاد الثانية التي معنا وهم ثمود. إذن عاد الثانية هم ثمود وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام. ذكر نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم 9 مرات، وذكرت قبيلته ثمود في القرآن الكريم 24 مرة. ثمود نسبة إلى ثمد، نسبة إلى ثمد، ومعنى ثمد الماء القليل. وهذه القبيلة كانت تسكن الحجر، ولذلك هناك سورة في القرآن الكريم باسم الحجر: كذبت أصحاب الحجر المرسلين. والحجر بلدة أو مدينة تقع ما بين الحجاز وتبوك على بعد 380 كيلومترا، 380 كيلومتر من المدينة النبوية شرفها الله. ولذلك فما سيأتينا في ختام هذا اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بها، مر بالحجر بقرية ثمود في طريق ذهابه إلى تبوك صلوات الله وسلامه. لأننا قلنا الحجر ما بين الحجاز يعني مكة والمدينة وما بين تبوك، ففي طريق ذهابه صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك مر بقبيلة أو يعني قرى ثمود. هذه القرية التي تعرف الآن بمدائن صالح، مشهورة تسمى بمدائن صالح، وإن كان بعض أهل العلم لا يقبل هذا الكلام ويقول مدائن صالح الحالية التي قريبة من المدينة النبوية هذه ليست مدائن صالح النبي، يعني صالح هنا المذكور في هذه أو الذي تنسب إليه هذه المدينة أو المدن مدائن صالح ليس هو صالح النبي، بل قال هو صالح من أولاد العباس، من أولاد بني العباس بن عبد المطلب، يعني من الدورة العباسية، فهذا صالح تنسب إليه هذه المدائن. قالوا والدليل على ذلك أنهم وجدوا قبورا قد كتبت عليها تواريخ، وهذه التواريخ تعود إلى عصر الدورة العباسية، طبعا قبل ثمود، قبل هذا بمئات إن لم نقل بألوف السنين. فالعلم عند الله عز وجل. المقصود أن هذا أمر مشهور بين الناس أن مدائن صالح الحالية هي مدائن قرى أو قبيلة ثمود. على كل حال، هذه القبيلة، قبيلة ثمود أو عاد الثانية، كانوا أصحاب ماشية وأصحاب زرع وحرث، كانت هذه أموالهم، وأتاهم الله عز وجل من الأموال الشيء الكثير، وأتاهم سبحانه وتعالى أيضا من القوة الشيء الكثير، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ينحتون نحت الجبال يجعلونها بيوت وقصورا لهم، إلى غير ذلك من النعم التي من الله تبارك وتعالى بها عليهم. هؤلاء القوم عبدوا الأصنام، وسبحان الله كيف يستزل الشيطان بني آدم، وإلا قبل سنوات الله أعلم بها، لأن قبيلة ثمود أصلها من قبيلة عاد. مر معنا في درس الأمس إن كنتم تذكرون أحبتي في الله أن الله تبارك وتعالى عندما أهلك عادا الأولى، عاد إرم، أهلكهم بالريح التي سخرها عليهم ثمانية أيام وثمانية أيام حسومة متواصلة، فأهلكتهم فجعلتهم كأعجاز نخل خاوية، لم ينجو إلا القلة القليلة، وهم هود نبيهم ومن كان معه من المؤمنين. فكانت هذه نواة هذه القبيلة الثانية، وهي قبيلة ثمود. فسار الله أو بقي هؤلاء ما يشاء الله تبارك ما شاء الله تبارك وتعالى على الإيمان، ثم بعد ذلك عادوا إلى الشرك والكفر بالله العظيم بعد أن اجتالتهم الشياطين من الصراط المستقيم وجعلوهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. فكانوا يعبدون الأصنام، فبعث الله تبارك وتعالى إليهم هذا النبي الكريم وهو صالح صلوات الله وسلامه عليه، وهو أيضا من نسل سام ابن نوح عليهم السلام. دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، تلطف بهم كما هي عادة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكما هي العادة غالب قومه من الكبراء والسادة كفروا ولم يؤمن معه إلا القلة القليلة. يقول الله تبارك وتعالى مبين هذا الأمر: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم منهم رجلا يعرفون عقله ونسبه فيهم حتى لا يعير بشيء من ذلك، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله. هذا الذي نقوله ويقوله غير من أهل العلم، هذه دعوة جميع الرسل، اقرأ القرآن، دائما دعوة الرسل أن يعبدوا الله، أي وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، لا تشركوا معه أحدا غيره سبحانه وتعالى، لا تصرفوا العبادة لغير الله عز وجل من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة إلى غير ذلك. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله. ما هي النتيجة؟ ردة فعل قومه: فإذا هم فريقان يختصمون. فريق القلة القليلة وغالب من الضعفاء والمساكين والفقراء آمنوا بما جاء به صالح عليه الصلاة والسلام وهم المستضعفون، والفريق الثاني وهم السواد الأعظم من قبيلة ثمود من الكبراء والسادة وأتباعهم عارضوا دعوة صالح عليه الصلاة والسلام وأبوا أن يوحدوا الله عز وجل وأصروا على ما هم فيه من الكفر والعناد، بل جرت مخاصمة ومحاورة بين المستكبرين الكافرين وبين الضعفاء المؤمنين، وهذه قصها علينا القرآن الكريم. فقال الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني من قوم صالح، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، لاحظ للذين استضعفوا لمن آمن منهم، يعني ليس كل المستضعفين مؤمنين، بل هناك منهم من المستضعفين كفار، ولذلك منهم من المستضعفين من آمن. إذن قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أنتم صادقين؟ أنتم موقنون مصدقون مؤمنون أن صالح أرسله الله عز وجل لكم وهو نبي ومؤيد من السماء؟ تصدقون هذا الكلام؟ يعني سألوا هذا السؤال على سبيل الإنكار، ليس على سبيل الاستفهام، الإنكار والتعجب والسخرية. قال المستضعفون من آمن بصالح، قالوا لكبرائهم إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم إنا بما أرسل به مؤمنون، لم يقول فقط نعم نؤمن بأن صالح مرسل من ربنا، ما قالوا، أعادوا هذه الجملة ليبينوا مدى إيمانهم ويقينهم بدعوة صالح صلى الله عليه وسلم. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. عندها قال المستكبرون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إذن هذه صورة من صور المخاصمة والمجادلة والمدافعة التي كانت بين المستضعفين من المؤمنين وبين المستكبرين الذين لم يؤمنوا بما جاء به صالح عليه الصلاة والسلام. استمر صالح عليه الصلاة والسلام كما هو معروف من حال الأنبياء والمرسلين يدعو قومه تارة يعني بالترغيب، تارة بالترهيب، تارة بالمحاجة العقلية، يتنوع في أساليب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا يعني له نظائر في القصص الماضية، وسيأتينا أيضا له نظائر في قصص الأنبياء يعني القادمة، أنهم دائما ينوعون في أساليب الدعوة ويتلطفون ويرفقون مع أقوامهم، عل الله تبارك وتعالى أن يهديهم إلى دينه. المشكلة، مشكلة الكفار بشكل عام على اختلاف الأزمنة والأمكنة، أنهم بسبب تقليدهم الأعمى لما كان عليه الآباء والأجداد فإنهم يلغون تفكيرهم، فيجعل الأتباع أمرهم وعقلهم بيد غيرهم من السادة، وهذه من الخصال الذميمة، وهي موجودة متأصلة في نفوس العرب، إلا من رحم ربي ممن هذبهم الإسلام، وإلا هذا الأمر متأصل، العصبية المقيتة حتى وإن خالفت الدين. هذا وللأسف له بعض الأمثلة في واقعنا، تجد من الناس مثلا يعني الآن جاءني هذا الخاطر، ولكن يعني يصلح أن يكون مثلا في مسألة الزواج أو النكاح، أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر الخاطب لمخطوبته، أن ينظر كل من الزوجين للآخر يعني قبل الزواج، هذا حق، حق مكتسب لكل منهما، يعني لا يمن أحدهما على الآخر أو أحدهم على يعني أحد لا يمن أحد على عليهما بإعطائهم هذا الحق. فتجد من بعض الناس، بل سمعت بعض الطيبين وصدمت، وهو من الأخيار من أمثالكم من أصحاب الصلاح والمسجد واتباع السنة، عارض معارضة شديدة عندما أراد أخوه المقبل على الزواج أن ينظر لي لمخطوبتي، يقول يا أخي حقي هذا، أبسط الحقوق، ما يكفي أن تراها أمي أو أختي، لأن ببساطة أنا الذي سأعيش معها وليس أمي وأختي، ونصوص شرعية واضحة في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم انظر فلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم من المعاصرين يجيزون للمرأة المخطوبة أن تكشف عن شعرها، قالوا إن لم يستطع أن يتعرف على ذلك إلا بالنظر المباشر إليها، طبعا مع ذلك يكون قبل ذلك قد ظهرت منه الجدية ليس لعب أباح له ذلك أن ينظر إليها. فهذا شرع الله تبارك وتعالى. فتجد أن بعض الناس يعارض هذا الأمر بحجة أن هذا يعارض ما عليه الآباء والأجداد، فهذه جاهلية، صلى الله السلامة والعافية. فالمقصود حتى لا نذهب بعيدا، المقصود أنهم كان من أعظم الأسباب التي حالت بين ثمود وبين أن يؤمنوا بما جاء به صالح عليه الصلاة والسلام أنهم ألغوا عقولهم وأسلموا عقولهم وتفكيرهم بيد ساداتهم وكبرائهم. وهذا يعني نظير ذلك ما وقع لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيف الله المسلول، عندما أسلم، وهو أسلم في الحديبية، والحديبة في السنة السابعة من الهجرة، يعني أسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 سنة، 13 سنة بمكة وسبع سنوات للحديبية، 20 سنة. فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم استغرب، يعني بعدما أسلم خالد يتأسم مع بعض، يسولفون مع بعض، ويعني يتذكرون الأيام الجاهلية، فقالوا له يعني كيف تأخر إسلامك يا أبا سليمان، أنت من أنت، معروف في العقل ورجاحة العقل والحكمة وبعد النظر، كيف تأخر إسلامك؟ قال عليه رحمة الله رضي الله عنه، قال كان يسوسنا رجال نرى أن عقول أحدهم تزن الجبال، يعني بذلك مثل أبا جهل، أبو جهل وعقبة بن معيط وأمية بن خلف وأبو لهب، هؤلاء كانوا سادة مكة. قال فكان هؤلاء يسوسوننا، وكنا نعتقد لثقتنا المطلقة برجاحة عقولهم، يعني أبو جهل كما تعلمون كان يلقب بأبي الحكم لرجاحة عقل هذا الرجل الداهية، ما هم بسطاء هؤلاء على كفرهم، ولكن تتكلم أنت عن في ميزان العرب وميزان العقل والحكمة كانوا من أعقل وأحكم الناس، ولكن الذي منعهم الكبر والعياذ بالله. فقال فعندما ذهب هؤلاء يعني قتلوا في بدر وأحد آل الأمر إلينا، فنظرنا فعرفنا أنه الحق فأسلمنا. إذن هذا الذي نقوله لكل مخالف من أهل البدع وغيرهم، فكر فكر فكر، ليس بينك وبين إدراك الحق بعد هداية الله عز وجل لك سوى أن تحرر عقلك، وانظر وسل الله الهداية فإن الله عز وجل سيكتبه لك بإذن الله عز وجل. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ شوف سبحان الله كيف تنتكس الموازين والأمور. هم يقولون لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني أنت الآن يا صالح كنت يعني توشك أن نجعلك أنت سيدنا وأنت كبيرنا بما لك من رجاحة العقل والحكمة وبعد النظر، كيف الآن يظهر منك هذا الكلام؟ تنهانا عن عبادة الأصنام وأن نعبد الله الواحد الأحد؟ شوف سبحان الله انتكاس المفاهيم. عندما يكون الشرك هو الحق والتوحيد هو الباطل، والسنة تكون بدعة، والبدعة سنة، والفجور تقدم وفضيلة، والفضيلة تخلف، يعني انتكاس المفاهيم، فلا تسل عن الضياع الذي يكون به صاحبه. مثل واحد يبي يروح مكة يسلك طريق العبدلي، يوصل ما يوصل ليموت، لن يصل لأنه سار على طريق خطأ. فهذا من انتكاس الأمور لدى الإنسان والعياذ بالله عز وجل، وهذه علامة من علامات الخذلان من الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. فقالوا له هذا الكلام، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ذكرهم صالح عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا بنعم الله تبارك وتعالى عليهم، وكما قلنا أخذ يعني يذكر ويعدد عليهم نعم الله تبارك وتعالى، منها قوله تبارك وتعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، زروع وثمار وأشجار وأنهار ومواشي ونعم من المنعم سبحانه وتعالى. قال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في بلادكم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. ذكرهم، خوفهم، رهبهم من الله تبارك وتعالى بعد أن ذكرهم بهذه النعم التي من الله تبارك وتعالى عليهم بها. طبعا لم يزيدهم هذا إلا استكبارا وصدودا وعنادا وصدا لدعوته عليه الصلاة والسلام. قال قائلهم من ثمود: قالوا يا صالح ائتنا بآية، أنت مدقنك نبي؟ قال: بلى، أنا نبي من الله سبحانه وتعالى. قال: طيب ائتنا بآية، يعني معجزة تدل على صدقك أنك نبي. وهذا الطلب بحد ذاته لا إشكال فيه، حتى يعرف الناس أنه صادق من عند الله عز وجل، حتى لا يدعي كل مدع، وحاش الأنبياء والمرسلين أن يكونوا مدعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن هذا من حق الناس أن يطلبوا هذا الأمر. طيب ماذا تريدون؟ قالوا، لأنهم أهل ماشية وزرع، قالوا: نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرة. الناقة العشرة، العشرة يعني التي لتوها قد ولدت، هذه الناقة العشرة، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرة. فقال له صالح الواثق بنصر الله له، بتأييد الله له، إنه صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن دعوت ربي أن يخرج لكم ما أردتم وفعل، أتؤمنون؟ قالوا: نعم نؤمن. إذن أخذ عليهم الميثاق. فقام صالح عليه الصلاة والسلام وصلى لله ركعتين، ثم دعا الله عز وجل: وما هي إلا لحظات وانفجرت هذه الصخرة وخرجت منها ناقة كأجمل ما يكون ومعها فصيلها. فصيلها يعني ولدها يتبعها، ناقة عشرة كما أردتم. ماذا كانت ردة فعل هؤلاء؟ أصروا على كفرهم، ولم يؤمن منهم إلا أقل القليل. وسبحان الله، يعني كما قال الله عز وجل: أتواصوا به، يعني أمر كأن كل قوم يوصون القوم الذي بعدهم، يعلمونهم كيف يتعاملون مع أنبيائهم. قريب من هذه الحادثة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبت منه قريش أن يريهم آية: تسلمون؟ قالوا: نعم. طيب دعا الله عز وجل عليه الصلاة والسلام فانفلق القمر أمام أعينهم إلى فلقتين، حتى رؤي جبل أبي قبيس الذي مكة، رؤي جبل أبي قبيس بين فلقتي القمر.